وبهذا نعرف أن عين الله عز وجل جاءت مرة بالإفراد ومرة بالجمع فقط، ومرة بالتثنية، لكنه حديث ضعيف. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، بين عيني الرحمن، لكن حديث ضعيف، ذكره المقيم في الصواعق المرسلة، إلا أنه ضعيف، لكنها في الحقيقة في غنى عنه. لماذا؟ بحديث إيش؟ الدجال. فإذا قال قائل: ما الجمع بين المفرد والجمع؟ ولتصنع على عيني وتجري بأعيني، ما الجمع؟ نقول: الجمع بينهما سهل، عين مفرد. ومر علينا في أصول الفقه أن المفرد المضاف إيش؟ يعم. فإذا كان يعم فإن قوله عيني لا يمنع التعدد، لأنه يشمل كل ما ثبت لله من عين، كلام عرب. طيب، أما الجمع فإنما جمع للتعظيم، والجمع للتعظيم لا يستلزم التعدد، فضلا عن أن يحصر العدد باثنين. الجمع للتعظيم، انتبهوا لي، لا يستلزم التعدد. أرأيتم قول الله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، إنا نحن نزلنا الذكر، هذا جمع، هل يستلزم التعدد؟ لا، لا يستلزم التعدد، بل هو للتعظيم فقط. إذن بأعيننا جمعها للتعظيم فلا يستلزم التعدد. هذا إذا لم نقل إن الجمع معناه الجمع يدل على مطلق التعدد. طيب، بقي عندنا الثالث من الوجوه، أنه ورد بصيغة التثنية، أن الله عيني ثنتين، يقول هذا نص في العدد، نص في العدد فيؤخذ به. فنحن نؤمن بأن الله عينين، وما ذكر بصيغة الإفراد فهو يعم الواحد وأكثر، وما ذكر على سبيل التعظيم وما ذكر بلفظ الجمع فهو على سبيل التعظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.